وموافقته لمقام حياة غيره ذكرت النهي عن مثله. ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو، هو حياته زائدة. لا مش محكوم زائدة، هذا انتهى الجواب عنه. لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات وارد، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يطلق قلبه. المناعات انتهى. أي طبعا. أي نعم. إذا انتهى وموافق على أن يطلق قلبه لآخر سيموت إلى أن يطلق قلبه. نعم. فالسؤال هو مقارنة الآن بين النهي عن المثلى وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي قرر من الموت قرار قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يرفع قلبه للآخر. تصحيح حول هذا السؤال؟ تفضل. يا سيدي ما يصير يتوقف القلب جدا، ما يصير يعني يوقف القلب إلا هو ينظر. أنا من هذا يا أخي، لكن يمكن أن يكون شخص ميتا والقلب لا زال ينظر. ما يصير. لا الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا يزال ينبض. لا بسم الله ما تسمعش يعني. الموت إذا مات الدماغ أو الماي إذا دبات على الأجهزة هل يطلع ميت وقلب ينبض؟ لا والله ما شاء الله. نعم. يتكلمون على الإنسان هذا طبعا النبي صار فيها هنا ندوة عمان كانت ندوة عالمية اشتغل فيها مجموعة كبيرة في بلد التحسين وخرج من الاحتفال يعني الاحتفال لأنه إذا مات الدماء سموه تهتك الدماء، تهتك الدماء هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، بحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه وينظر ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضغط الدم إلى شرايين الجسم أو عضلات الجسم الأخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل، ولذلك يقوم عليه بالموت فعلا عندما يقال بأن دماغه متهتك، بحيث لو وقع جهاز الأجهزة على القلب لوقف القلب عن الحركة وسكن وانتهى تحقق موته نهائيا، فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز، فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضغط، هذا ما يسمى بتحقق الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يقول هذا في خوف من كلام الأستاذ الذي تعليه اللي يعني أن القلب يمكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ بدون أجهزة. لا بأجهزة وهو لوقت بسيط جدا يعني ولا يستمر يمكن يستمر بعد ثلاث ساعات. لا ثلاث ساعات استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز بالأجهزة. لا لو يريد أن يبعد النظر أقوى كذا الحقيقة صار خيار مع الدكتور أشرف طبي أحيانا للدكتور تكلم في هذا الموضوع كلام نسبة قوية، والدكتور أشرف تبنى يعني هذه النظرية تبني قلب في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب، لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما ضيف اني اخذ دوائي تماما يعني حتى ياتي مجموعة من المختصين ايضا مثل الدكتور اسحاق مرقة والجماعة الذين لهم اختصاص وعندهم ايضا شكر الله عز وجل، فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور اشرف. لا مش فاهم النقطة اصلا، لانه حتى الانسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه. قد يحتاج بعض الأحيان 3 ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر. فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل ويستمر على مدى من خروجه من الجسم. لا القلب لا هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة تحت قط 3 ساعات. هذا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر إجراء عملية. نعم. فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كمسير ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى. قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويؤخذ قلبه من كل لحظة أخيرة وينقل من مكان إلى آخر إجراء عملية وهو متوفى باعتبار عضو ومواقف. هذا الشيء اللي بتفهمه حين يكون الأطباء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.